هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتابع فيها احتفالنا بالذكرى 50 لرحيل الفنان متعدد المواهب محمد فوزي، حيث غاب عنا في 20 من شهر أكتوبر عام 1966، تاركا لمحبيه رصيدا ضخما متنوعا من إنتاجه الغنائي. اشتهر محمد فوزي بخفة ظله وبأفكاره الموسيقية المتطورة وألحانه الرشيقة التي تعكس وتظهر شخصيته المحببة، إلا أنه قدم لجمهوره العريض مجموعة من الألحان الدينية الرصينة التي نجح في تلحينها وغنائها بشكل متفرد ومتميز، سواء ما كتب منها شعرا أو زجلا. تعال صديقي المستمع نعيش في هذه الحلقة مع باقة من هذه الألحان، نبدأها بابتهال من الشعر القديم. الله الله الله يا وهاب يا شكور، الله الله الله يا عفو يا غفور، الله الله الله يا علام يا خبير، الله الله الله يا فتاح يا صبور، تم الهدى ونصرك المبينة.

الله الله الله يا الله يا خبير الله الله الله يا فتاح يا صبور هبنا الهدى ونصرك المبين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وكما غنى محمد فوزي أشعار الأقدمين غنى أيضا لشعرائنا المعاصرين. من هذه القصائد نستمع إلى مناجاة ومطلعها إلهي حمدا اللهم شكرا اللهم عونا وعفوا وسترا اللهم هب هداك لترضى وهبنا ثباتا وعزما ونصرا. كلمات الشاعر الغنائي حيرم الغمراوي. اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا اللهم عونا وعفوا وسترا اللهم هبنا هداك لترضى وهبنا ثباتا وعزما ونصرا اللهم حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا اللهم عونا وعفوا وسترا اللهم هبنا هداك لترضى وهبنا ثباتا وعزما ونصرا حمدا لذاتك ربي وذكرا يساير دقات قلبي ويملأ كل كياني وفكري ويجذب روحي لما قبل عمري اللهم حمدا لذاتك ربي وذكرا يساير دقات قلبي ويملأ كل كياني وفكري ويجذب روحي لما قبل عمري وقبل الوجود وقبل الزمان وقبل الوجود وقبل الزمان وإذ قلت كن يا وجود فكان وقدرت رزق الخلائق يسرا اللهم حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا إلهي حمدا اللهم شكرا اللهم عونا وعفوا وسترا اللهم هبنا هداك لترضى وهبنا ثباتا وعزما ونصرا اللهم حمدا اللهم شكرا نفسي وللناس من كل صوب وجنسي. أيا رب أدعو لقومي ونفسي وللناس من كل صوب وجنسي. بنور المحبة في كل قلب وفي كل أرض وفي كل شعب. فأنت الملاذ وأنت الضياء، فأنت الملاذ وأنت الضياء، وأنت السلام ونبع الصفاء. وأنت بما يصلح الناس أدرى، اللهم حمدا، اللهم شكرا. أهدانا الفنان محمد فوزي عدة ألحان في استقبال شهر رمضان المبارك، منها ما كتب زجلا مثل هاتوا الفوانيس لنبيلة أنديل، بشراك يا صايم والمسحرات لبيرم التونسي، وأيضا قصيدة توبة الأيام لمحمود حسن إسماعيل. من هذه الألحان نستمع إلى قصيدة توبة الأيام للشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل. يقول مطلعها: سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان. وهي من أروع القصائد الدينية التي لحنها وغناها الفنان محمد فوزي. سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان. سلام الطائر الظمآن لنبع لاح في البستان، سلام الطائر الظمآن لنبع لاح في البستان، سكبت النور للأكوان وزاد الروح للإنسان، ورحت تعطر الأزمان وتوقظها من الوسن. سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان. عملت البر للمسكين وللعاصي مدى التيمين، حملت البر للمسكين وللعاصي مدى التيمين، وسكت لقلبه البشرى بعفو كان عنه ضنين، بنور هدى ونور يقين أضأت سريرة الزمن. سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان. أذانك فجرك توبة الأيام، وفجرك منبع الإلهام، أذانك توبة الأيام، وفجرك منبع الإلهام، ويومك رحمة وسلام، وليلك سجد وقيام، فهات البر والإنعام، وجدد فرحة الزمان. سلام الناس كالزمن، حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلاما حب يا رمضان. بجودك غنت الحسنات، ورنت حولك الصلوات، بجودك غنت الحسنات، ورنت حولك الصلوات، وهلت فوقك الرحمات، يا نبيعا من الجنات، تبيد بظلها الشهوات، وما فيها من الفتن. سلام الناس كالزمن، حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان. لا شك أن الفنان محمد فوزي قد تأثر في صباه ومطلع شبابه بالألحان الصوفية التي كان يسمعها في حلقات الذكر في الموالد التي كان يغشاها صبيا ويشارك فيها بالغناء. ومن ألحانه الدينية يغنينا محمد فوزي هذه القصيدة التي يستهلها الكورس بغناء الله الله الله يا كريم، الله الله الله يا حليم، الله الله الله يا غفور، الله الله الله يا رحيم. ويتضرع محمد فوزي فينشد: يا رب يا سند الضعاف، أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر. كلمات الشاعر الغنائي عبد الله شمس الدين. أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر. الله الله الله الله يا رب، الله الله يا سند الضعاف أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر. الله الله الله أنت الكريم أنت الكريم فما لمن حك ممسك. الله الله الله أنت الكريم فما لمن حك ممسك والأمر أمرك والأمر أمرك في عطاء غامر. أنا ليس لي حق عليك أنا ليس لي حق عليك أنا ليس لي حق عليك وإنما أمل الضعيف أمل الضعيف أمل الضعيف أمام عفو القادر. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة في رحاب الذكرى 50 لغياب الفنان الموهوب محمد فوزي. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.